أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفى. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الثاني في الكلام عن الإيمان بالله، عن الإيمان باليوم الآخر. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن أمور ممهدات في هذا الشأن، فتكلمنا عن أهمية الإيمان باليوم الآخر وثمرات الإيمان باليوم الآخر، وتحدثنا عن صفات من لا يؤمن بالآخرة وتوقفنا عند ذلك. وقلنا سنبدأ هذه المحاضرة بذكر صفات المؤمنين بالآخرة كما جاء في الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك نشرع في أول مرحلة من مراحل الإيمان باليوم الآخر، وهي التي نعرض فيها الكلام عن القيامة الصغرى. فأما الذين يؤمنون بالآخرة فأول ذلك المتقون. قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. جاء ذلك في مفتتح سورة البقرة في وصف المتقين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم بالآخرة موقنون. وجاء وصفهم في أحد الحالات في السورة، فقال الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فالله تبارك وتعالى جعل هذه الحالة من الحالات حينما تطلق المرأة ويتبين لها أنها قد حملت من زوجها الذي طلقها فتكتم ذلك، فجاء الشرع وقائل أنه لا يحل لها بحال أن تكتم هذا الخبر إن كانت مؤمنة بالله واليوم الآخر. فبعض النساء يكن في هذا كارهات لأن تطول فترة العدة، لأن عدتها حينئذ تكون بوضع حملها. فالله نبه النساء في هذا وجعل الأمر الذي ينبغي أن يوزن به إيمان الناس والتزام الناس واستقامة الناس هو الإيمان بالله واليوم الآخر. فإن كنا مؤمنات بالله واليوم الآخر، إن كنا من المتقين حقيقة، فعليها ألا تكتم هذا الشأن. وجاء أيضا في السورة وصف آخر وحالة أخرى، فقال سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله تبارك وتعالى هنا يخاطب ولي المرأة، فإذا طلق الرجل امرأته وشرفت على قضاء عدتها، فيقول الله تبارك وتعالى لولي المرأة: فإذا أراد زوجها أن يردها فلا تمنعها أن تعود لزوجها طالما تراضت هي وزوجها. وهذا موعظة لكل مؤمن بالله واليوم الآخر، موعظة للزوج بأن يتقي الله في زوجته، وموعظة لولي المرأة بألا يمنعها في شأن العودة إلى زوجها. وهذا كله من صفات المتقين. فأول صنف من الذين يؤمنون بالآخرة أهل التقوى. الصنف الثاني أهل اليقين. قال الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هؤلاء أهل اليقين وأهل الخشوع. الخاشعون حقا هم الذين يؤمنون بأنهم سيلقون الله تبارك وتعالى وسيردون إلى هذا اليوم، يوم البعث. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشعين من هم؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فالصنف الثاني أهل اليقين والخشوع. الصنف الثالث أهل التعبد. قال الله تبارك وتعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فوصف الله تبارك وتعالى أهل القيام بالليل الذين يتلون آيات الله آناء الليل حال سجودهم، حال صلاتهم لله تبارك وتعالى، وصفهم بأنهم هم أولئك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. فأهل التعبد، أهل التعبد هم الصنف الثالث من الذين يؤمنون بالآخرة. الصنف الرابع المتحاكمون لكتاب الله وسنة رسول الله. فهم لا يتحاكمون إلى عقولهم ولا إلى أهوائهم ولا إلى قوانين وضعية، وإنما إن تنازعوا في شيء يردونه إلى حكم الله وحكم رسوله سبحانه، إلى حكم الله سبحانه وتعالى وإلى حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالمتحاكمون لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما عند النزاعات وعند الاختلاف وعند الخصومة، هؤلاء حقا هم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. الصنف الخامس المؤمنون بالقرآن، المصدقون بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون، وهم على صلاتهم يحافظون. فالله تبارك وتعالى ذكر أن الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بهذا الكتاب المبارك، يؤمنون به فيتلونه حق تلاوته ويتدبرونه ويعملون به ويتحاكمون إليه ويستشفون به ويعطونه حقه. وهذا معنى إيمانهم بالقرآن. الصنف الخامس المؤمنون بالقرآن، الذين يقيمون أحكام القرآن، الذين يؤدون حقوق القرآن. الصنف السادس أهل المساجد، عمار المساجد. قال الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالله جل وعلا نعت هنا الذين يحافظون على الصلوات في المساجد، الذين يقومون بآداب المساجد ويعظمون مساجد الله، هؤلاء هم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر على الحقيقة، أهل المساجد. الصنف السابع المنفقون في سبيل الله. قال الله تبارك وتعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. فالله تبارك وتعالى وصف الأعراب هنا بصفة الإيمان بالله واليوم الآخر، وجعل من صفاتهم أنهم ينفقون القربات لله تبارك وتعالى، وهذا من نعت المؤمنين باليوم الآخر أنهم أهل نفقة وبذل في سبيل الله. الصنف الثامن المقيمون لحدود الله، فالذين يقيمون حدود الله ولا تأخذهم رأفة في دين الله، هؤلاء هم أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النور: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فجعل سبحانه وتعالى إقامة الحدود على الوصف الذي وصف سبحانه وتعالى، هذا من علامات الإيمان به وباليوم الآخر. الصنف التاسع المهتدون بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأولئك هم الذين يرجون الله واليوم الآخر. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. وذلك لما ذكر براءة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من الشرك، وكذا كل الحنفاء، فلما ذكر هذا الشأن قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن الاهتداء بهدي الأنبياء لا سيما هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الاتباع، هذه من صفات الذين يؤمنون باليوم الآخر. الصفة العاشرة البراءة من أعداء الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إخوانهم أو عشيرتهم. فالله سبحانه وتعالى جعل من صفات الذين يؤمنون به ويؤمنون باليوم الآخر أنهم يعادون الذين يعادون الله ورسوله، الذين يحادون الله ورسوله، الذين يشاقون الله ورسوله، الذين يخالفون أمر الله ورسوله، هؤلاء أعداء الله، وهؤلاء ينبغي لكل مؤمن باليوم الآخر أن يتبرأ منهم. وهذه عقيدة أهل السنة في شأن الولاء للمؤمنين والبراء لأعداء الدين. الصفة 11 صفة الورع، قال الله تبارك وتعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ولا شك أن الإنسان في مثل هذه المواقف، مسألة أن يطلق الإنسان زوجه ثم بعد ذلك يظلمها أو لا يعطيها حقها أو يتعنت في مثل ذلك، الله تبارك وتعالى بيّن لنا أن حسن المعاملة وحسن الخلق تتبين في مثل هذه المواقف، وهذه هي صفة المؤمن بالله واليوم الآخر، أن إذا أمسك زوجه وردها أمسكها بمعروف، وإذا أراد أن يفارقها فارقها بمعروف. وهذا من الأمور التي تبين معدن الإنسان حقيقة. هذه الصفات هي التي وردت في القرآن، صفات الذين يؤمنون باليوم الآخر. أما في السنة فهناك عدة صفات أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور في صحيح مسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن الصفة الثانية عشر حفظ اللسان، حافظوا ألسنتهم. فالمؤمنون باليوم الآخر يحفظون ألسنتهم، عن اللغو معرضون، وعن آفات اللسان تراهم متباعدون. فأول صفة حفظ اللسان. وفي نفس الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الصفة الثالثة عشر إكرام الجيران. وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، كما قال صلى الله عليه وسلم. إكرام الجار. الصفة الرابعة عشر إكرام الضيفان. قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وليس أمثل على ذلك من الخليل إبراهيم الذي قيل في وصفه أنه جعل ماله للضيفان، وجعل ولده للقربان، وجعل قلبه للرحمن. جعل ماله للضيفان، فلما أتوه سارع فإذا به راغ إلى أهله، فجاء بعجل حنيذ، جاء بعجل سمين، بعجل مشوي، أتى بأفضل ما عنده. هذه صفة المؤمنون بالآخرة، يحفظون ألسنتهم، يكرمون جيرانهم، يكرمون ضيفانهم. الصفة الخامسة عشر تعظيم حرمات الله، وليس بأعظم من تعظيم الحرم. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة. معلوم أن للحرم أحكام، فلا يجوز سفك الدم فيه، ولا يجوز اقتطاع أشجار الحرم، ولا يجوز التقاط اللقطة في الحرم. فتعظيم حرمات الله وتعظيم مكة صفة من صفات المؤمنين باليوم الآخر. الصفة السادسة عشر لا يلبس رجالهم الحرير ولا الذهب. هؤلاء المؤمنون باليوم الآخر لا يلبس رجالهم الحرير ولا الذهب. روى الإمام أحمد وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. ومعلوم أن هذا خاص بالرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وأمسك بشيء من ذهب وشيء من حرير، وقال هذا حلال للنساء أمتي حرام على ذكورها. الصفة السابعة عشر حب الأمصار. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأمصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. فمحبة الأمصار من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر، أما مبغضهم فهذه من صفات من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. حب الأمصار الصفة السابعة عشر. الصفة الثامنة عشر التستر. فقد روى النسائي والترمذي وحسنه والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وصححه الألباني من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام، فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. تعرفون هذه الحمامات العامة التي هي الآن حمامات البخار ونحوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن المؤمن بالله واليوم الآخر دائما يسعى للستر، فإن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، والمؤمن بالله واليوم الآخر يكون دائما محبا للتستر. فيرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في مثل هذه الحمامات العامة ينبغي أن يأتزر الإنسان حتى لا تنكشف العورات. قال صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. إذن يحرم على النساء مثل ذلك، يحرم على النساء اتخاذ هذه الأماكن. فهذا من صفات المؤمنين بالله واليوم الآخر أنهم متسترون في أنفسهم وعلى ذويهم من محارمهم. الصفة التاسعة عشر يهجرون أماكن المعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني قال قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر. وبالتالي الأماكن التي يوجد فيها خمور كالفنادق لا يجوز أن تتخذ بحال أماكن يرتادها أهل الدين. دائما أبدا يسأل الناس في مثل ذلك ويقولون هل يجوز أن نقيم فرحا وسيكون فرحا إسلاميا ونعزل الرجال على النساء، لكن في فندق هذا الفندق فيه بار ويقدم الخمر. نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر، وبالتالي لا يتواجد في مكان يوجد فيه الخمر، وإلا تتنزل عليه اللعنات نعوذ بالله من ذلك. فالصفة التاسعة عشر هجر أماكن المعاصي. ومن هذا الباب عدم ارتياد الشواطئ التي يعصى ربنا تبارك وتعالى فيها. إذا مررتم بديار الذين ظلموا أنفسهم فلا تمروا إلا باكين حتى لا يصيبكم ما أصابهم. فلا ينبغي أن نتواجد في مثل هذه الأماكن حتى لا تتنزل علينا لعنات الله، لأننا لا نستطيع بحال أن ننهى عن المنكر في مثل هذه الأماكن، فالتواجد فيها يحرم. الصفة العشرون لا يختلون بالنساء. لا يجوز بحال الخلوة بالنساء. فقد روى الطبراني في الكبير صحيح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم. والآن العلماء يتكلمون عن حكم الاتصالات الهاتفية، هل تأخذ حكم الخلوة؟ هل تأخذ حكم الخلوة؟ وبعض العلماء يقول نعم، والبعض الآخر يقول الخلوة يشترط فيها أن يتواجد إنسان وامرأة في مكان يكون فيه ريبة، محل ريبة، فإذا ما تحققت هذه الخلوة أغلق عليهم باب، حتى لو لم يحدث أدنى شيء بينهما فهذه من الخلوة المحرمة وهذا هو الضابط الذي يذكره الفقهاء، وجود امرأة مع رجل في مكان يكون محل ريبة بوجه من الأوجه، هذه هي الخلوة المحرمة، وهذه ليست من صفات أهل الإيمان باليوم الآخر أن يخلو رجل بامرأة. والله تعالى أعلى وأعلم، يعني امرأة أجنبية بطبيعة الحال ليست من محارمه. وهناك صنوف من النساء خاطبها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، يعني أن الأخت الملتزمة حقا المؤمنة باليوم الآخر ينبغي لها أن تصنع هذه الأوامر الشرعية وتنتهي عن هذه النواهي. فالصنف الواحد والعشرون من النساء وهم المشار إليهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهة أن يرين من عورات الرجال. هذا حكم من أحكام الجماعة بالنسبة للنساء، النساء تكن في الصفوف الأخيرة، فإذا ما كان ليس هناك من حاجز بينهن وبين الرجال فينبغي للمرأة أن تنتظر شيئا ما حتى يغلب على ظنها أن الرجال قد قاموا، يعني من السجود، سواء في الجلسة ما بين السجدتين أو عندما يقمن إلى الركعة التالية، ينبغي أن تنتظر النساء شيئا ما حتى لا تقع أبصارهن على ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى من عورات قد تتكشف أو نحو من ذلك. فهذا أيضا من صفة النساء الملتزمات عفيفات، فالصنف الواحد والعشرون العفيفات. الصنف الثاني والعشرون المشار إليهن في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود صححه الألباني: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا، يعني بغير محرم، فوق 3 أيام. فإذا ما كانت ستسافر فوق هذه الأيام فينبغي أن تتخذ محرما معها، وينبغي إذا ما سافرت أصلا مسيرة يوم وليلة أو سافرت مطلقة، فهذه القيود العلماء ذكروا أنها ليست بالقيد على معنى الشرط، وإنما هذا منزل منزلة الغالب، بمعنى أن النساء تسافر هذا مسيرة يوم وليلة، يعني سفرا طويلا وليس المراد التقييد، وإلا فهناك كما أشار الإمام النووي وغيره أحاديث تشير إلى مطلق السفر، فالمرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم منها، إلا ما استثنى الفقهاء من حج الفريضة كما هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، فهنا قيل بالرفقة الآمنة، أما سوى ذلك فلا يجوز لها بحال أن تسافر إلا ومعها محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا وأن تتخذ محرما من أبيها أو أخيها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها، عمها، خالها، ونحو من ذلك. الصنف الثالث والعشرون المحتدة، يعني التي توفي لها أحد الناس من أقاربها، فحكم هؤلاء أن تحتد 3 أيام إلا على زوجها فتحتد 4 أشهر و10. فإذا ما احتدت على غير زوجها أكثر من 3 أيام فليست بمؤمنة بالله واليوم الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. وهذا الحديث رواه أبو داود صححه الألباني من حديث زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، دعت بطيب ودهنت منه، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، أي اتخذت شيئا ما من هذا العرق، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة، لا أريد أن أتطيب، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر، ثم ساقت الحديث. فهذه الصنوف من الناس ذكرنا 23 صنفا، 23 صنفا من الناس، هؤلاء الذين جاءت النصوص مبينة أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر. وكما اتفقنا نريد أن نجعل من صفات من لا يؤمن بالآخرة التي ذكرناها وذكرنا 16، ومن صفات الذين يؤمنون بالآخرة وذكرنا 23، أن نجعل منها جدولا نضعه نصب أعيننا ليكون بذلك تطبيقا عمليا للإيمان باليوم الآخر. المصنف شرع في الكلام عن فتنة القبر مباشرة، وكان حقه أن يعطي ولو نبذة عن الموت، عن القيامة الصغرى، ولذلك فسنقدم للكلام عن الإيمان باليوم الآخر بهذه المقدمة عن القيامة الصغرى، نعني بذلك الموت، لأن كل من مات فقد قامت قيامته وحان حينه. في الصحيحين من حديث أمنا عائشة قالت كان رجال من الأعراب جفاء يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن ينظروا إلى ساعتهم وليست الساعة الكبرى، فكل من مات فقد قامت قيامته الصغرى. فالقيامة الصغرى هي الموت، وتسمى أيضا بالمعاد الأول كما تسمى بالبرزخ. يقول ابن القيم الموت بعث ومعاد أول، فالبعث الأول مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء الأول، وأما البرزخ فهو في كلام العرب يراد به الحاجز بين الشيئين. قال مجاهد في قول الله تبارك وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، قال هو ما بين الموت والبعث. وقال ابن القيم عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه. فهذا الأمر الأول أن نعلم ما معنى القيامة الصغرى وما معنى البرزخ، ثم علينا أن نعلم أن الموت أيضا منه الأصغر ومنه الأكبر. فالله تبارك وتعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالنوم شبيه الموت ولذلك يسمى بالوفاة الصغرى، فالنوم وفاة، والقيام من النوم بعث ونشور. يقول الله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، ويقول سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. فهنا إما الوفاة التي تعني الموت أو الوفاة التي تعني النوم. فقوله الله يتوفى الأنفس حين موتها يتناول ما ماتت في اليقظة وما ماتت في النوم. ومعلوم أن الموت هو اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهنا المراد به الموت، فهو حتم لازم، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، ولو نجا أحد من الموت لنجا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له إنك ميت وإنهم ميتون. والموت حق على الإنس والجن. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وللموت أجل محدد، وقت يأتي فيه ذلك قدره الله تبارك وتعالى، فالآجال عنده محصية. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال سبحانه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ولما قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، يعني تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيها ولأخيها بطول العمر، والحديث في صحيح مسلم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيء قبل حله ولن يؤخر الله شيئا بعد حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا أو أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها لأن تدعو بأن يعيذها ويعيذ من تريد ممن تحب من عذاب في النار وعذاب في القبر. إذن هذه حقائق حول الموت: هو حتم لازم، هو اليقين، هو حق على الإنس والجن، له أجل محدد، ووقته مجهول لنا، فلا علم للعباد بالوقت الذي يحضر فيه الموت، ولا يصح بحال الاستماع إلى أي إنسان كائنا من كان يدعي معرفة ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومن جملة ذلك ما ذكره سبحانه وتعالى في أواخر سورة لقمان أنه قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس، ثم قرأ هذه الآية من سورة لقمان. إذن وقت الموت مجهول لنا. ومن الأمور المتعلقة بالموت أن الأجل إذا حان وشارفت حياة الإنسان على المغيب، أن الله سبحانه وتعالى يرسل رسل الموت لسل الروح المدبرة للجسد والمحركة له. قال سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فهذه هي فترة الاحتضار. وفي حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، يعني طيب من طيب الجنة، حتى يجلسوا منه مد بصره ثم يجيء ملك الموت عليه السلام. وقد ذكرنا أن هذا هو الصحيح، لا يقال عزرائيل، لأنه لا دليل عليه من الكتاب ولا من سنة، وإنما ما ورد في السنة الصحيحة أن يسمى ملك الموت. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، وفي رواية المطمئنة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء في منتهى اليسر والسهولة. وأما الصنف الثاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح، وهو لبس من نسيج الشعر يلبس كالملابس الصوفية، الملابس التي من الصوف، معهم المسوح من النار. فهذا هو ما سيوضع فيه هذا الفاجر أو الكافر في مقابل كفن من أكفان الجنة للمؤمن التقي. فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده، هذه الروح تتفرق في الجسد وكأنها تتمزق، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، أي هذا الكثير الشعب حينما يسل بصعوبة شديدة حتى تتقطع العروق والأعصاب عند استلال الملائكة للروح من الجسد. اللهم سلم، اللهم سلم، اللهم سلم. وما يحدث للميت حال موته لا نشاهده ولا نراه، وإن كنا نرى آثاره، فقد حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن حالة المحتضر فقال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فالمتحدث عنه في الآية الروح عندما تبلغ الحلقوم حال الاحتضار، ومن حوله ينظرون إلى ما يعانيه من سكرات الموت، وإن كانوا لا يرون ملائكة الرحمن التي تسل الروح. قال سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وانظروا إلى وصف القرآن لهذه الحالة العصيبة، كلا إذا بلغت التراقي أي الروح، وقيل من راق أي نادى الناس، هل من طبيب، هل من معالج، وظن أنه الفراق، وتيقن الميت أنها لحظة الوداع، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وقد جاء الحديث مبينا أن ملك الموت يبشر المؤمن بالمغفرة من الله تبارك وتعالى وبالرضوان، ويبشر الكافر أو الفاجر بسخط الله وغضبه كما بينا في حديث البراء ابن عازب. وهذا عليه نصوص كثيرة من ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. أما الكفر والفجر فإن الملائكة تتنزل عليهم بنقيض ذلك: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، فتحججوا بأنهم كانوا ضعفاء لا يستطيعون، وظاهر ذلك أنهم معذورون، لكن الملائكة لم تعذرهم لأنهم يحتالون. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فهذه لحظات الاحتضار، ويتلو ذلك لحظات السكرات، فللموت سكرات يلاقيها كل إنسان حين الاحتضار. قال الله: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دخلت عائشة رضي الله عنها على أبيها أبي بكر رضي الله عنه في مرض موته، فلما ثقل عليه تمثلت بقول الشاعر: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، الغنى لا يغنيك إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، أي إذا حشرجت الروح وضاقت بها الصدر. فكشف أبو بكر عن وجهه وقال رضي الله عنه: ليس كذلك، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقد وصف لنا القرآن الشدة التي يعاني منها الكفرة، إذ ذاك قال سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فالملائكة يبسطون أيديهم بالضرب، يبسطون أيديهم هنا معناها يضربونهم، يضربونهم فيستلون الروح، ويقولون لهؤلاء الكفرة الفجرة: أخرجوا أنفسكم، هذا هو يوم العذاب والنكال، يوم السلاسل والأغلال، يوم الجحيم والحميم. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فنعوذ بالله أن نقول على الله غير الحق، ونعوذ بالله من الكبر، من بطر الحق ومن غمط الناس. أما الذي سيخفف عنه سكرات الموت فهم أهل الشهادة، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال حسن غريب والنسائي والدارمي أن الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة، يعني كأنها قرصة ذان، كأنها شيء يسير جدا، فهذا يخفف عنه سكرات الموت. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا الشهادة. وإذا نزل الموت بالإنسان تمنى العودة إلى الدنيا، فإن كان كافرا لعله يسلم، وإن كان عاصيا فلعله أن يتوب، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهكذا الجميع يتمنى العودة إن كان من أهل الكفر أو كان من أهل المعصية، ويتمنى الشهيد العودة لشيء آخر لفرط ما يجد من نعيم الله له سبحانه وتعالى. والمؤمن يفرح بلقاء الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت، قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فتراه مبتسما ضاحكا تظهر عليه البشارة، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. ولذلك العبد الصالح يطالب حامليه بالإسراع به إلى القبر شوقا منه إلى النعيم، بينما العبد الطالح ينادي بالويل من المصير الذاهب إليه. ففي البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قال: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان أي هذا الصوت لصعق. ومن الأمور الخطيرة المتعلقة بالسكرات والاحتضار أن الشيطان يحضر الإنسان عند الموت. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليعلق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. والشاهد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. وقد ذكر العلماء أن الشيطان يأتي الإنسان في تلك اللحظات الحرجة في صورة أبيه أو أمه أو غيرهم ممن هو شفيق عليه ناصح له، ويدعوه إلى اتباع اليهودية أو النصرانية أو غيرها من الأديان أو من المبادئ المعارضة للإسلام، فهناك تزيغ قلوب وتكتب لهم الشقاوة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولذلك تجدون الأنبياء كانوا من أكثر الناس خوفا ووجلا. ألا ترون الخليل إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ ألا ترون النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ لذلك نعوذ بالله من فتنة المحيا ونعوذ بالله من فتنة الممات. وقد حدث عبد الله ابن الإمام أحمد قال حضرت وفاة أبي أحمد وبيدي خرقة لأشد لحييه فكان يغرق ثم يفيق، يعني ظهرت على الإمام أحمد علامات الموت، فأتى ابنه له بالأشياء التي تتخذ عادة في تجهيز الميت، فكان الإمام أحمد في النهز الأخير. قال فكان يغرق ثم يفيق، يعني كان تأتيه هذه الإغماء، كان يغمى عليه ثم يستيقظ ويفيق ويقول بيده لا بعد لا بعد لا لا، فعل هذا مرارا. فقلت له يا أبتي أي شيء يبدو منك؟ قال إن الشيطان قائم بحذائي عاض على أنامله يقول يا أحمد فتني يا أحمد فتني، فأقول لا بعد لا بعد حتى أموت، أي لا أعوذ بالله منه. وذكر الإمام القرطبي في التذكرة قال سمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر القرطبي يقول حضرت أخا شيخنا أبي جعفر أحمد بن محمد القرطبي بقرطبة وقد احتضر، فقيل له قل لا إله إلا الله، فكان يقول لا لا، فلما أفاق ذكرنا له ذلك فقال أتاني شيطانان عن يميني وعن شمالي يقول أحدهما مت يهودية فإنه خير الأديان، والآخر يقول مت نصرانية فإنه خير الأديان، فكنت أقول لهما لا لا، فنسأل الله العفو والعافية. فهذا الأمر ذكر شيخ الإسلام أن الشيطان أحرص ما يكون على إغواء الإنسان لحظة وفاته، لأنه وقت الحاجة، والأعمال كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالخواتيم. ولهذا روي أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين الموت يقول أعوانه دونكم هذا، فإنه إن فاتكم لن تظفروا به أبدا. وهذه الفتنة لا يعيذك منها إلا أن تكون ابتداء على يقين وإيمان راسخ، وتجدد إيمانك وتسأل الله أن يجدد الإيمان في قلبك، وتكون على علم، وتكون دائما التوكل على الله عز وجل والاستعانة به والتعوذ من همزات الشياطين، فإن من يعتاد ذلك يوفق إن شاء الله في هذا الموقف العصيب. ما هي أسباب سوء الخاتمة وما هي أسباب حسن الخاتمة؟ ونذهب لرحلة الروح إلى السماء بعد نزعها حتى نصل إلى القبر، هذا ما سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم. وحتى ذلك سأل الله بظهر الغيب أن يبارك لنا في هذه السلسلة وأن يرسخ الإيمان باليوم الآخر في قلوبنا، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.